بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو تكملة بيان موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المحدثة، الألفاظ المحدثة التي لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتها ولا نفيها، مصطلحات محدثة، مصطلحات جديدة، فيتذرع بها من يتذرع بها لنفي صفات الرب تبارك وتعالى أو لإثبات ما لم يثبته الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الألفاظ المحدثة المركب، التركيب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. هذه الألفاظ محدثة، ليس في القرآن ولا في السنة إثباتها ولا نفيها، فهل يعني ننفيها أو نثبتها عن الله عز وجل؟ لابد من التفصيل، لابد من التفصيل والاستفسار. الاستفسار من مورد هذه الكلمات، والتفصيل إذا حصل الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، التركيب يقولون نحن لا نثبت لله صفات متعددة لئلا نثبت أنه مركب. سبحان الله، يعني جعلوا هذا اللفظ المجمل تكئ لهم في نفي ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم التركيب له معاني متعددة، لفظ مجمل يضم معاني كثيرة، ماذا تعنون بالتركيب؟ إيش القصد الذي تقصدونه بالتركيب؟ هل تقصدون بالتركيب التركيب من متباينين فأكثر، متباينات يعني منفصلات وركب بينها، وهذا يسمونه تركيب المزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع، الطبائع الأربع متباينة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك، هذه متباينة، فهل تعنون بالتركيب تركيب المزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع وكتركيب الحيوان من الأعضاء ونحو ذلك؟ هذا المعنى لا نثبته لله عز وجل، لا نثبته لله عز وجل، منفي عن الله سبحانه وتعالى. ولا يلزمنا إذا وصفنا الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال المتعددة، لا يلزمنا هذا المعنى الذي تقصدونه. فإثبات الصفات لله تعالى لا يلزم منه هذا التركيب الذي اصطلحتم عليه، فالله ليس مركبا بهذا المعنى الذي ذكرته. النوع الثاني من التركيب تركيب الجوار كمصراعي الباب، مصراع أيمن ومصراع أيسر ونحو ذلك. نقول أيضا إثبات صفات الكمال لا يلزم منه، أي نعم، إثبات هذا المعنى لله عز وجل. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة تسمى الجواهر المفردة، بينما ليس للجوهر الفرد حقيقة ولا وجود، لكن حسب اصطلاحهم. الرابع التركيب من الهيولة والصورة، كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، وليس ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر؟ هذا التركيب ليس لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأجزاء، من هذه الأشياء، لأن الجسم أيضا له معاني متعددة، فيطلقون الجسم على القائم بنفسه، ويطلقون الجسم على من يشار إليه، ويطلقون الجسم على الجثة، أي نعم، وجسم المخلوق. فإذا أرادوا بالجسم ما يشار إليه فالله يشار إليه، لكن لا نقول إن الله جسم، إنما نقول الله يشار إليه كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعنون بالجسم القائم بذاته القائم بنفسه؟ فالله قائم بنفسه سبحانه وتعالى، واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود بنفسه، وكل وجود هو أوجده، كل وجود سواه واجب الوجود بغيره، واجب الوجود به سبحانه، فهو قائم بذاته. فهل يعنون بالجسم هذا المعنى القائم بذاته؟ فالله قائم بذاته، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لكن لا نقول، لا نطلق لفظ جسم، أي نعم. ولا يلزم يعني من إثبات الصفات أن نثبت يعني ما توهموه. الخامس التركيب من الذات والصفات. التركيب من الذات والصفات، لا يعقل وجود ذات بلا صفات، لا يعقل وجود ذات بلا صفات. والصفات ليست هي غير الذات، وإنما هي قائمة بالذات. فإذا سموا إثبات الصفات الدالة على الذات تركيبا فهم الذين غلطوا. فنحن نثبت الصفات، نعم، سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا هل يحرم؟ لا يحرم، أي نعم. فكذلك إثبات الصفات كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، وإن سمي تركيبا لا يحملنا هذا على نفيها، كما أننا إذا سمي اللبن خمرا لا نحرمه بهذه التسمية. أي نعم، كما مثل الشارح رحمه الله، لو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. أي نعم. وجاب النوع السادس للتركيب، وهو التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أيضا أنهما غيران. يقول الماهية غير الوجود، الماهية غير الوجود، وهذا إنما يفرضه الذهن، أما في الحقيقة فالماهية هي الوجود والوجود هو الماهية، لا فرق بينهما. نعم. ويسألون سؤال، هل يمكن ذات مجرد عن وجودها ووجود مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. الألفاظ المجملة يزول ما فيها من الاشتباه بالتفصيل. نعم، ايش تقصد بهذا؟ فإن قصد معنى صحيحا قبل وصحح اللفظ، وإن قصد معنى فاسدا رد لفظه. اي نعم. قال: وسبب الضلال هو الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله، قياس فاسد. أي نعم، قياس مخلوق من نار وآدم خلق من طين، يعني بمجرد هذا تصير أفضل منه، مع أن الله أمرك بالسجود له. نسي أن الله أمره، وأن المسألة هي أمر الله، ويخلق الله ما يشاء ويختار. نعم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، اتحدت طاعة الرسول بطاعة الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله، فاتحدت طاعة الرسول بطاعة الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الكامل، فلا وربك لا يؤمنون الإيمان التام حتى يحكموك فيما شجر بينهم واحد يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مهما حكمت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه فلا وربك أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. فما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله نفيا وإثباتا، كما قلت أن طاعته اتحدت بطاعة الله. الشيخ حسام أكمل بارك الله فيك من شرح قول الطحاوي رحمه الله. قبل لا تقرأ هذه العبارة اقرأ عبارة الطحاوي السابقة وأكملها بهذه، لأن الذي لا يتذكر عبارته السابقة قد يشكل عليه تكملتها. نعم. فمن رام صلى الله عليه، قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. نعم. فايش قال؟ فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. سبحان الله. نعم. قال الشارع يعني رحمه من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب الهدى في غير ما جاء به الرسول هذه حاله. أي نعم. يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم. قال الشارح رحمه الله يتذبذب يضطرب ويتردد ويتناقض. نعم. قال وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة. وعند التعارض يتأول النص، النص يعني من الكتاب والسنة، ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، يجعل الرأي هو الأصل، يلوي النص حتى يوافق هذا الرأي، أو يلوي النص حتى يوافق هواه. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. شوف أبو نواس كيف لوى النص حتى يخدم يعني شهوته هواه في معاقرة الخمر. أين؟ قال فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيظ، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت. أي في الفلاسفة كتب الغزالي رد عليهم قال تهافت الفلاسفة، الغزالي تهافت الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد وقال تهافت التهافت. أي نعم. وكل كاسر مكسور. أي نعم. تخاله حقا وكل كاسر مكسور كما سيأتي. نعم. قال ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، يعني ما أحد قال في الإلهيات من الفلاسفة شيئا يعتد به. أي نعم. نعم. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه

وها أنا فالويل لابن الجويني. نعم لابن أم الجويني ماشي. نعم وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور، لأن العجائز والعوام أصفى عقيدة من أصحاب الكلام، عندهم الفطرة يعرفون الله عز وجل أنه نعم في العلو، وما يحتاجون إلى هذا الخوض وهذا الكلام. نعم وكذلك قال شمس الدين الخسروج الخسروشاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد ما يعتقده المسلمون، فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال، فقال نعم، فقال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد وبكى حتى أخضل لحيته. نعم. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق فيك يا أغلوطة الفكر حار فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. نعم فلح الله اللؤى دعم الأولى زعم الفلاسفة الأولى أرسطو وأفلاطون وأصحاب اليونان. نعم فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. الله المستعان، يعني قوة البشر لا تدرك ولكن تعلم. نعم وقال الخونجي عند موته الخوخجي عند موته سلامك عندي الخونجي الخونجي الخونجي ما أدري والله عندي الخوفجي أو الخونجي ماشي لكن أعجمي. نعم قال ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال حقا وكل كاسر مكسور، حجج يبطل بعضها بعض. نعم لأنها خالفت الكتاب والسنة. نعم قال ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق. أي نعم يتزندق. نعم كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. رحم الله الشافعي. نعم لقد كان حكمه عدلا. هو شو دائما ما يسمونه علم الكلام لأنه ليس علما هو جهل يسمونه الكلام. نعم. وتجد أن أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. بمنزلة الصبيان والنساء والأعراب أي نعم الذين يتبعون أهل العلم. نعم. والدواء النافع. قال والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة. نعم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الدواء. يعني إذا الإنسان وجد في نفسه شك وجد في نفسه يعني ضيق وجد في نفسه جهل يقوم يتهجد بالليل ويفتتح تهجده بهذا الدعاء المبارك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. استفتح أول الصلاة ولا يستفتح بغير هذا ثم يبدأ بالفاتحة. أي نعم. الآن هو يشرح يعني يشرح شيء من هذا الحديث أخرجه مسلم الحديث قال توجه صلى الله عليه وسلم عندي توسل أو توسل ما يخالف. قال توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. لماذا توسل صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الثلاثة جبرائيل ميكائيل إسرافيل؟ سيبين الشارح أيضا الجواب. نعم. إذ حياة القلب بالهداية. نعم. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياء. أي نعم. وكل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة الثلاثة بالحياء. نعم. فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب. الوحي حياة القلوب. نعم. وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان. نعم. وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. نعم. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب والله المستعان. والله المستعان. شوف كيف ناسب يعني ناسبت الوسيلة للمطلوب. المطلوب أن يحيى القلب بالعلم النافع بالهداية لما اختلف فيه من الحق وفيه حياته. توسل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة الموكلين بالحياة ليحيي قلبه بالعلم النافع وهو القرآن والسنة. نعم. إيه نعم. الآن كلام الإمام الطحاوي. قال الإمام الطحاوي قوله ولا يصح الإيمان. إيه هذه الرؤية الرد على المعتزلة. ما أدري الوقت معنا. إيه نعم يمدينا نقرأ شيء قليل. نعم. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوة إلى الربوبية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. ترك التأويل ولزوم التسليم، هذا تأويل النص، تترك التأويل الذي يحرف عن المراد وتلزم التسليم. نعم. قال: ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ولم يصب التنزيه، من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم. قال الشارح: هو يقصد بالنفي، نعم، لأن ينزه الله عز وجل، وطبعا النافي يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. أي نعم. فمن كان من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله، يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة أو الموصولة الموصولة كما ترون، نعم، بترون التي تنحل إلى المصدر، التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية. نعم. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه الله بالقمر، إنما تشبيه رؤيتهم الله برؤيتهم القمر. فالتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، فليس في هذا تشبيه. نعم. إنما الكاف كاف التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية. إنكم سترون ربكم، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء. نعم. قال: وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني يشبه الرؤيا، يؤول الرؤيا نعم، يؤول رؤية الله بالعيان بالرؤية العلمية. نعم. قال: ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية، يعني تارة تكون بصرية عيانية وتارة تكون قلبية. نعم، رؤية علمية ورؤية عيانية، وتارة تكون من رؤى الحلم، من رؤية الحلم. أي نعم. وغير ذلك. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. أي نعم.

إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل بترك التأويل بترك التأويل ولزوم التسليم ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم على فسادها. نعم على فسادها. نعم هو يقصد مراده ترك القول على الله بلا علم. نعم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. هذه معاني التأويل، معاني التأويل تحتاج إلى يعني إلى سعة في الوقت، لأن معاني التأويل التأويل مستعمل في معاني متعددة، ومعنى واحد هو معناه الأصلي، ومعاني أخر ليست هي أي نعم، لكن التأويل لفظ مجمل يتضمن معاني متعددة فلا بد من التفصيل، هذا يحتاج إلى وقت كافي إن شاء الله. أرجو أن يمتعنا الله وإياكم بتوفيقه ويستعملنا وإياكم فيما يرضيه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سبقا أشرت إلى تعدد معاني التأويل، وأنه يأتي بمعنى التفسير، وهذا صحيح كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله، والقول في تأويل الآيات كذا وكذا، يعني في تفسيرها تفسير الصحيح، ويأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر وما يؤول إليه الخبر، فتأويل الأمر هو تفعيله تطبيقه، مثل تأويل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فاستغفره إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان يتأول هذا الأمر في الركوع وفي السجود، يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن تقول عائشة رضي الله عنها، يعني يطبقه. أما تأويل الخبر فهو وقوعه، كما قال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، لما سجدوا له كان قد رأى أن 11 كوكبا والشمس والقمر خروا له سجدا. أي نعم، فأولها أبوه تأويل علمي بمعنى التفسير، لكن تأويل وقوعها ما حصل هذا إلا بعد نعم بعد مدة، فقال يا أبتي هذا تأويل، يعني تحقق وقوعه، فهذه من معاني التأويل. والتأويل الفاسد الذي يذم هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به، وترك الراجح بدليله من أجل الهوى أو من أجل بدعة يراد نصرها، فهو يتأول ويقصد المعنى المحتمل البعيد حتى يؤيد هذه البدعة، فهذا التأويل المذموم. أكل حسناتي إن شاء الله، يعني في نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. أي نعم. حبك الله يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يستطيع العبد أن يعيش في هذه الحياة بدون معاصي؟ أبد ما يستطيع، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. السبيل إلى ذلك التوبة، إذا وقعت في معصية فتوب إلى الله توبة نصوحة، عسى أن يأتيك أجلك وأنت تائب. أي نعم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الطريق إلى ذلك التوبة، كلما وقعت في معصية أي نعم تب إلى الله توبة نصوحة، يعني أقلع عن المعصية واندم على ما فات واعزم أن لا تعود. هذه حقيقة التوبة، وإن كان حقا لمسلم حقا لآخر فمكنه من حقه أي نعم، أو أطلب العفو منه أي نعم. هذه هي حقيقة التوبة، إذا مت على التوبة الحمد لله، التوبة تجوب ما قبلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السلام عليك، هذه الصيغة ما والله، السلام عليكم في ملائكة يا أخي، وفيه سلم على الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليك، يقول ثلاثة رجال سيغادرون المدينة إلى مكة بعد الظهر، وصلوا معنا الظهر في المسجد، ثم أما أحدهم الاثنين وصلوا العصر جمع تقديم قصرا، فما الحكم في هذا العمل؟ ما أدري، سؤالك محير، تقول سيغادرون المدينة، وآخر السؤال أنهم غادروا، فما أدري منه صاحب السؤال حتى يبين لي سؤاله. هو ايش يقول أول ما أنا سيغادرون المدينة، ثلاثة رجال سيغادرون المدينة، معنا ما غادروا، ثم قال وصلوا معنا الظهر في المسجد، ثم أما يعني حصل هذا وغادروا مشوا، فأوله آخره نقض أوله. من هو صاحب السؤال حتى عشان يحرر سؤاله؟ ما في بس، حرر سؤالك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، يعني غادروا؟ لا لم يغادروا، صلوا معنا، صلوا هنا. كم أقاموا، كم أقاموا في المدينة؟ على كل لا، إن أقاموا في المدينة أربعة أيام فأكثر، فليس لهم أن يجمعوا جمع تقديم ولا أن يقصروا، غير مسافرين، كما يفتي بذلك يعني فقهاؤنا. من أقام في المدينة أو في أي بلد أكثر من أربعة أيام، أربعة أيام فأكثر، فهو مقيم أي نعم. وإذا كانوا أقل من أربعة أيام فهو مسافر، له أن يعني يجمع ويقصر رباعية فقط. إيه، وصلوا العصر قصرا، إذا كانوا أقل من ثلاثة أيام مكثوا في المدينة فيجوز لهم ذلك، يجوز لهم ذلك أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا أين هذا كلام إيه؟ الماهية هو الوجود، ماهية الشيء ووجوده واحد لا فرق بينهما، وإنما يعني التثنية في الذهن، الذهن يتصور الماهية شيء والوجود شيء، اثنان يتصورهما وهم في الواقع فيما خرج عن ذهن شيء واحد. أي نعم، هذا في اصطلاح المتكلمين. نعم، تتقرأ السلم، أقول تتعلم في السلم، سلم المنطق، لا بأس. نعم، الماهية هو الوجود فيما خرج عن الذهن. نعم، تكرار العمرة في سفرة واحدة هذا ليس مشروعا، يعني تخرج إلى التنعيم من أجل تكرر العمرة، هذا ما هو مشروع. النبي ما فعله عليه الصلاة والسلام، يقول خذوا عني مناسككم. فالعبادة ليست بالرأي وليست بالعقل، كل درسنا الآن نقول يعني اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الصواب وهو الحق. هنا حتى ولو كنت تحب العمرة فاتباع الرسول أولى. نعم. إذا رجعوا إلى الميقات تكلفوا يا أخي شيء ما كلفهم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى الميقات من أجل أن يكرر العمرة، له أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر مرة أخرى من أجل العمرة عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ. المسجد الحرام هو المسجد الحرام، له إمام واحد، وبقية المساجد في مكة هي في الحرم لكنها ليست هي المسجد الحرام إلا لو توسع المسجد الحرام وشملها. ليست مثل الصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الحرم في مسجد آخر في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. قل لي وش الدليل؟ أي لا يعني تقبل الدليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يعني ذكروا أنه إذا وجب الوقت دخل إلى الحل وصلى، دخل إلى الحرم من الحل وصلى، دل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل بقدر استطاع. على كل حال بالنسبة الصلاة في الحرم بالنسبة للصلاة في الحل تساوي 1 إلى 100 ألف، والصلاة في المسجد الحرام بالنسبة لغيره من المساجد ولو في الحرم نسبة 1 إلى 100 ألف. أي نعم. أنت إذا يعني لك علم في الرياضة في الحساب. أي نعم هو هذا نسبة. نعم. مرحبا. ارفع ارفع يمينك. أي مرحبا. اي طوافه غير صحيح، يعني الشوط الاخير الشوط الاخير غير صحيح. اي الشوط الاخير باطل، يعني طاف 6 أشواط لانه انتهى عند الركن اليماني ولم يتم الى الحجر الاسود. انت تقول لي انه ما تم بدا من الركن اليماني. اي انتهى عند آخر شوط، مدام آخر شوط وصل عند الحجر الأسود فقد تم شوطه. أي نعم. لكن الشوط الأول بدأ من الركن اليماني أي فزاد زاد قليلا. أي نعم. وهذا لغو، هذا لغو. أي نعم. نتابع المؤذن. الله أكبر. نعم يا شيخ. يعني تقول الشيخ الألباني يؤيد هذا الكلام. نعم. ها؟ تسأل سؤال واضح. عائشة لما حضرت بعد اللقاء بتاع علي بن أبي طالب لما حضرت سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يبكيك ولم أطوف يمنع طواف البيت. يمنع وهي حائض، يمنع عن الحائض. إيه؟ الحين انت ما تتسأل سؤال، الحين انت يعني تقرر درس. لا لا تشرح درس. تفضل. إيه؟ انا قلت انه لا يجوز لعائشة الا ما وقع لعائشة الا ايه يعني الا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة. ايه احرم يعني قد يقول قائل كيف تشبه الرجل بعائشة؟ ها نقول نعم قد يحرم الرجل في وقت متأخر بالعمرة، فإذا انشغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، فماذا يفعل؟ يرفض العمرة ويحرم بالحج. فإذا فرغ من الحج فظرفه مثل ظرف عائشة، له أن يأتي بعمرة بدلا من العمرة التي يعني رفضها، العمرة المفردة. أي نعم. ومن كان ظرفه مثل ظرفها فله ذلك. نعم صحيح. الله عليه رضي الله عنها أم المؤمنين. إيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للنساء الرمل؟ لا ما يجوز الرمل للرجال فقط، إسراع المرأة الرمل تطلع شيقانة تطلع عورته. إيه نعم. المرأة مأمورة بالستر. إيه نعم. إيه نعم. ليس الرمل للنساء. والإسراع بين العالمين. لا كم سؤال سئلت يتكرر. أين اللهم صل وسلم على رسول الله. هل يجوز عمل عمرة بعد الذهاب من مكة إلى المدينة ثم الرجوع إلى مكة؟ نعم، هذه سفرة أخرى. إذا هو أخذ عمرة يعني أولا ثم جاء إلى المدينة زائرا ثم أراد أن يعود إلى مكة، فله أن يحرم بعمرة أخرى لأنها سفرة أخرى. أين وإليك المعتزلة؟ على أقول على رأس هذه الطوائف المعتزلة. أي نعم، وقالوا إن يعني لن الزمخشري احتج بلن أنها للتأبيد، لن تراني. أي نعم، ورد عليه ولن ليست للتأبيد. أي نعم، ولو أنه لا يرى لقال إني لا أرى، ولكن قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل لن تتحمل قواك أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل أين استقر مكانه. أي نعم، سوف ترى. فلما تجلى إلى الجبل جعله دكا فخر موسى، عرف قدره. أي نعم، وبعض العلماء يقول إننا خلقنا للفناء في هذه الحياة، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي، واليوم القيامة نخلق للبقاء، الله سبحانه وتعالى يخلقنا للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. أي نعم. نعم يا شيخ، ها العمرة ما لا طواف وداع. نعم وخير وان كذا. اي في المدينة ايه تحرم لبيار علي؟ لا ما احرمت، ليس عليك شيء، إنما تحرم من أبيار علي ولا شيء عليك. هنا إيه هذا هو الصحيح، يعني بعد الرفع من الركوع يعود كل موضع كل عضو إلى موضعه، وقد قرر هذا سماحة الشيخ بن باز في رسالة الصلاة أنه يضع بعد الركوع اليمنى على اليسرى في موضعها، واحتج بحديث وائل بن حجر يرفع حتى يعود كل عضو موضعه. صحيح. هنا عليكم السلام. الحج والدين فيه تفصيل. نعم، إن كان الدين يعني عندك ما يوفي الدين ويقوم بنفقة الحج فلا بأس، لكن إذا كان الإنفاق على الحج يؤخر حق الدائن فلا بد أن تستسمح الدائن أو تبدأ بإيفائه حقه الدين الحال. إذا كان عليك دين حال وهذا الدين الحال إذا اشتغلت بالحج ونفقة الحج أخره وما طلت صاحب الحق، فأنت تقدم الوفاء وفاء الدين. شلون لا تقال؟ اي حتى وان كان هذا، لانه سيؤخر 10,000 من 100,000، سيؤخر 10,000 من 100,000. يقول لك يا اخي عطني 10,000 انا اولى. اي نعم، ولا تحج، ما يجب عليك الحج في هذه الحال. لكن لو كان مثلا يعني الدين 10,000 وانت عندك 100,000، ها تنفق 10,000 على الحج و10,000 تعطيها صاحب الدين ل10,000 ويبقى عندك 80,000. هذه بسيطة، ما يحتاج تستأذنه إذا كان عندك هذا الرصيد. ها شلون يستقر؟ اي انا قلت حال اشترطت ان يكون حال وقت الحج. إيه؟ إذا ما وجد تناقض ولا وجد خطر على حق المسلم ما في بأس، مثل ما ذكرت لك إذا كانت الأقساط ماشية ما تتأخر. نعم أي ما تتأخر الأقصى إلا أن يعذن، تقول والله يا أخي ترى هالقسط الشهر هذا سوف يتأخر عليك لأني سأحج، هل تأذن؟ يقول الله يوفقك ادع لي، فلا بأس. أي نعم، مرحبا. والله تحتاج إلى مترجم. أي نعم، أنت جزائري تونسي؟ نعم. على نعم. تحيه المسجد، تحيه المسجد، ليس للعمرة، ليس للإحرام سنة. اي دوش ايش معناه؟ اي دوش، الدوش يغتسل، الاغتسال إيه؟ ينوي به النظافة. لا، الجنابة يرفعها حتى لو لم يريد العمرة، الجنابة يجب أن يرفعها بالغسل ولو لم يريد العمرة، لكن يريد العمرة يشرع له النظافة إيه؟ فيغتسل. بالماء نعم، وبكل ما يزيل رائحته، يعني إذا كان صاحب رائحة لا يزيلها إلا الصابون. بعض الناس يكون يعني جسمه دهني وشعره دهني ما يزيله إلا التايد. نعم نعم. وعليكم السلام. لا لا، ذكرها الله في المسايفة في الحرب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في الجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على أنها فرض عين على المكلف. نعم، والأدلة كثيرة. نعم نعم يا شيخ. ها؟ رفع لأيدي في الدعاء إذا اجتهد، يقول إذا يدعو دائما. اصبر ما جاوبت. يدعو عليه الصلاة والسلام، فإذا اجتهد في الدعاء رفع يديه في الاستغاثة، في الاجتهاد في الدعاء يرفع يديه، ولكنه يدعو وليس شرطا أن يرفع اليدين في الدعاء، قد يستجاب له وهو لم يرفع يديه. وإذا رفع يديه إذا اجتهد في الدعاء عملا بقوله إن الله لا يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، أو كما ورد بهذا المعنى. نعم، ما هو بيرفع اليسرى، يرفع اليدين كلها. أي نعم.